السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 16 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة يوم الاثنين 29 من شهر صفر سنة 46,400 للهجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما زلنا مع التعليقات المنتقاة من شرح شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله وزاده توفيقه على الكتاب إلى آخر الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. في السؤال 40 والذي قال فيه الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ والحديث عن مراتب الدين، والحديث عن مراتب الدين المرتبة الثانية مرتبة الإيمان. وكان قد بين أن ألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده دخل فيه الإسلام والإيمان. وإذا جاءت هذه الألفاظ مجتمعة كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الاعتقادات الباطنة، والمقصود بالإحسان إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهنا يتحدث عن الإيمان فيقول: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ يعني إذا ذكر الإيمان مطلقا يعني وحده دخل فيه الإسلام الأعمال الظاهرة، ودخل فيه إتقان العبادات الظاهرة والأعمال العبادات الظاهرة والاعتقادات الباطنة، دخل فيه الدين كله. هذا الإيمان أو هذا المعنى للإيمان هو المعنى العام الذي يشمل الدين كله، هو المعنى العام، فيدخل فيه الإسلام والإحسان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج والصيام، ويدخل فيه الاعتقادات الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل فيه الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي عبادة الله على مقام المشاهدة والمراقبة. هذا الإيمان بالمعنى العام، وهو شرعا التصديق الجازم بالله ظاهرا وباطنا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. فقولنا التصديق الجازم بالله ظاهرا وباطنا هذا الإيمان بالمعنى الخاص الاعتقادات، وقولنا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام الشرائع، وقولنا على مقام المشاهدة والمراقبة هذا هو الإيه؟ الإحسان، هذا هو الإحسان. فشمل الإيمان هنا الدين كله إيمانا وإسلاما وإحسانا، وهذه هي الحقيقة الشرعية الكاملة للإيمان، ويقع معها اسما للدين كله، أي يقع الإيمان معها اسما للدين ايه؟ كل. في السؤال 41، ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ يعني إذا ذكر الإيمان مع الإسلام مع الإحسان في سياق واحد كان معنى الإيمان الأركان الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان وسئل عن الإيه؟ الإحسان، فأجاب إجابة تعني أن الإيمان هو الاعتقادات الباطنة، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن الإحسان هو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الإيه؟ الظاهرة. فهذا المقصود في السؤال 41 الإيمان بالمعنى الخاص أي الاعتقادات. فعلم مما سبق أن الإيمان له معنى عام وهو المذكور في التعليق على السؤال 40 الذي مضى، ومعنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة إذا ذكر مقرونا بالإسلام والإحسان، إذا ذكر مقرونا إيه؟ بالإسلام والإحسان. في السؤال 42، ما دليلها من الكتاب جملة؟ ما دليلها؟ الضمير يعود على ماذا؟ أركان الإيمان، على أركان إيه؟ الإيمان. ما دليلها من الكتاب جملة؟ طبعا أنت لن تجد في القرآن الأركان الستة معا، فستجد خمسة معا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين اللي هي الرسل، فهذه خمسة أركان. أما القدر فقد ذكر وحده كما في قوله تعالى وكان أمر الله قدرا، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. القدر هو نظام الدين، والقدر كما ذكر بعض سلفنا الصالحين هو قدرة الله، لأن القدر علم الله وكتابته لهذا العلم ومشيئته النافذة وخلقه للخلق كلهم وأفعاله، فالقدر قدرة الله سبحانه وتعالى. وهو باعتبار حقيقة الإيمان يمكن أن يرجع إلى الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله، لأن القدر قدرة الله، فهو يرجع إلى الإيمان بالله أو بصفة من صفاته من صفات الله، والإيمان بصفة من صفات الله من الإيمان بالله. وقد ثبت عن زيد بن أسلم أنه قال القدر قدرة الله، يعني يتعلق بصفة القدرة الإلهية التي هي من الإيمان بالله. وبه أيضا أجاب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله. طيب لماذا أفرد القدر وحده بالذكر ولم يأتي مع بقية الأركان؟ قال العلماء أفرد تعظيما له، تعظيما له. وكل ركن من هذه الأركان مراد لذاته وليس تابعا، فلو أن إنسانا آمن بجميع الأركان وكفر بالقدر فإنه كافر. لذلك فإنه أول ما ظهرت القدرية نفاة القدر بالبصرة، فظهر هنالك معبد الجهني وزعم أن الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد إيه؟ وقوعها. قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب من الذي إذا أنفق مثل أحد ذهبا لا يقبل منه؟ الكافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إيه؟ فهذه الكلمة تعني أنهم كفار، اللي هم نفاة القدر، الغلاة الذين ينفون مراتب الإيمان بالقدر كلها، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهذه مراتب الإيمان بالقدر، من نفاها جميعها فهو كافر بلا إشكال، لأنه كفر بركن من أركان الإيمان إيه؟ الست بالكلية. وإنما أفرد القدر تعظيما له. وأيضا فإن العرب لم تكن تعرف هذا التقدير السابق الأزلي، يعني في الجاهلية ما يعرفوش حاجة اسمها تقدير سابق، لذلك كانوا ينسبون ما يقع بهم إلى تصرف بعض من الخلق، يقولون مطرق بنوء كذا، صدق نوء كذا، تمام؟ أو تصرف غيب لا يعلمونه، لكنهم لا يعقلون معنى أن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا سابقا، فهم في مشيئة الله في تقديره، وفيه إشارة إفراد القدر، فيه إشارة إلى ما سيقع به من الفتنة أو من الفتنة به. فإن أول فتنة أخلت بحقيقة الإيمان هي فتنة القدر عند البصريين كمعبد الجواني وأتباعه. أول قرن ظهر يقدح في حقيقة الإيمان قرن القدرية، مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا خالقين مع الله بعدد الخلق، فزعموا أن الإنسان يخلق فعل إيه؟ نفسه، زعموا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، لذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بتعدد الآلهة، خالق الخير وخالق الإيه؟ الشر، فسميت القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يقولوا بخالقين بعدد الخلق، فيزعمون أن الله لا يخلق فعل الإيه؟ المخلوقين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. في السؤال 43 في قوله ما معنى الإيمان بالله عز وجل، قال هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى. قيد الجازم، التصديق الجازم، قيد الجازم قيد لازم، يعني لا بد منه، يعني لا يجوز أن تكتفي بقولك في تعريف الإيمان شرعا بأنه تصديق فقط، لا يجوز، بل هو تصديق خاص، هو التصديق الإيه؟ الجازم، بل هو تصديق خاص والتصديق الإيه؟ فليس الإيمان مطلق التصديق، وإنما هذا يمكن أن يقال أنه في اللغة معناه التصديق، لكن في الشرع تصديق خاص مستلزم للإقرار والإذعان، وهو الذي يسمى التصديق الجازم. ومعنى الجازم المتيقن الثابت، المتيقن الثابت الذي لا يتغير، الذي لا يتغير، جازم. وما ثبت عن بعض السلف من قولهم الإيمان التصديق فالمراد به إثبات معناه في اللغة، وهو كذلك في لغة العرب، والتصديق متفاوت، متفاوت ليس درجة واحدة. وأما باعتبار الحقيقة الشرعية للإيمان فالتصديق الكائن هو التصديق الجازم، التصديق الكائن فيها يعني في حقيقة الإيمان هو التصديق الإيه؟ الجازم الذي لا يتغير، المتيقن الثابت المستلزم للإقرار والإذعان، المستلزم للإقرار والإذعان. وهذا التصديق الجازم رده المصنف إلى أربعة أشياء. يعني عندما يقال لك ما معنى الإيمان بالله، قل هو الإيمان هو التصديق الجازم بأربعة أشياء: بوجود ذاته، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. التصديق الجازم بأربعة أشياء، ده معنى الإيمان بالله. التصديق الجازم بوجود ذاته، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وإيه؟ وصفاته. طيب سؤال: لماذا درج أهل العلم على ذكر وجود الله قيدا قبل ذكر ربوبيته، مع أنه يكلم مسلمين؟ لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه إيه؟ موجودا. لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه إيه؟ موجودا. فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا، ولا يكون ربا إلا وله وجود. فهم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده، يعني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، به، يعني بوجوده. فلا يكون ربا إلها متصفا بكل كمال إلا وهو إيه؟ موجود. في السؤال 44: ما هو توحيد الإلهية؟ التوحيد شرعا، تعريف العام للتوحيد، التوحيد شرعا إفراد الله بحقه. سهله، ثلاث كلمات: إفراد الله بحقه. وحق الله ثلاثة: حق في الألوهية أي في العبادة، وحق في الربوبية أي في السيادة، وحق في الأسماء والصفات أي بكونه له المثل الأعلى. حق في الألوهية أي في العبادة، وحق في الربوبية أي في السيادة، وحق في الأسماء والصفات أي بكونه المثل الأعلى سبحانه، أو له المثل الأعلى، بكونه له المثل الأعلى. دي الحقوق الخاصة بالله. ونشأ من هذه الحقوق ثلاثة أنواع من الإيه؟ التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى إذا هذه حقوق الله. حق في الربوبية نشأ منه توحيد الإيه؟ أن توحده في ربوبيته، بأن تعتقد أنه واحد في ذاته وواحد في أفعاله، فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا مدبر إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا يحيي ويميت إلا هو. هذا يرجع إلى أمرين: أن توحده في ذاته، وأن توحده في أفعاله. وحق في الألوهية توحده بأفعالك، بعباداتك، فلا تتوجه بفرد من أفراد العبادة إلا له وحده سبحانه وتعالى. وأن توحده بأسمائه وصفاته، فتثبت له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، مع نفي الشبيه عنه والمثيل إيه؟ والنظير. وذكرنا قبل ذلك الأصول التي يبنى عليها توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. طيب سؤال: هل قسمة التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، لم تعرف إلا من كلام ابن تيمية كما تزعم بعض الفرق المبتدعة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة؟ هذا الكلام ستسمعه، هذا الكلام ستسمعه. سيقولون شيخ الإسلام أول من اخترع التثليث، ويزعمون أنه كتثليث النصارى. هذا من الفجور في الخصومة لا شك، لأن قسمة التوحيد إلى أنواع الثلاثة ثابتة بالأدلة الشرعية. أبسط شيء: قل هو الله أحد. فإن هذه الآية لم يذكر فيها متعلق الأحدية، لم يقل أحد في إيه؟ قل هو الله أحد، فلم يذكر متعلق الأحدية، أحد في ذاته، أم أحد في صفاته، أم أحد في أفعاله، أم أحد في ألوهيته، لتعم جميع الأنواع، لتعم جميع الإيه؟ أنواع. فهو أحد في ذاته، والأحدية في ذاته تدخل في توحيد الإيه؟ من يقول؟ الربوبية. الأحدية في ذاته تدخل في توحيد الربوبية، وأحد في أفعاله يدخل في توحيد إيه؟ الربوبية، وأحد في ألوهيته توحيد الإيه؟ الألوهية أو الإلهية أو العبادة أو العبودية، كلها أسماء واحدة، أو التوحيد العملي، وأحد في أسمائه وصفاته، أحد في أوصافه، هذا توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. إذا لو قال لك قائل ما الدليل من القرآن على أنواع التوحيد الثلاثة؟ قل قوله تعالى قل والله إيه؟ ولا يمكن أن يأتوا بنوع من أنواع التوحيد يخرج عن هذه الثلاثة. فإن قالوا توحيد في ذاته قلنا هذا من الربوبية، وإن قالوا في أفعاله قلنا من الربوبية، وإن قالوا في عبادته قلنا هذا توحيد الإيه؟ الألوهية، وإن قالوا في أوصاف الكمال ونعوت الجلال قلنا توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. هات لي نوعا آخر جاء في النصوص يخرج عن هذه، لا يمكن إلا ما اخترعه المبتدعة من ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، هي من الأصول التي وضعها المتكلمون في علم الكلام المبتدع وأخذوها عن فلاسفة اليونان، ليس بجسم، ليس في جهة، ليس تحله الأعراض كذا كذا، وهذه المصطلحات التي لا أريد أن أصدع أدمغتكم بها في ابتداء الأمر، لكنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولن تجدها في كتاب ولا إيه؟ ولا سنة. ونحن الآن ندرس عقيدة أهل إيه؟ السنة والجماعة. وقسمة التوحيد إلى ثلاثة أنواع ثابتة بالأدلة الشرعية، ومن أشهرها أن التوحيد إفراد الله بحقه، وأن حقه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن الله ذكر أحديته في صدر سورة الإخلاص فقال قل هو الله أحد، وحذف متعلق الأحدية لتعم جميع الأنواع. وما كل هذه يعني توحيد الحاكمية هذا إن قلنا أن معناه عندهم الحكم لله فهذا يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فلا يخرج، لا يخرج عن هذا. لكن هذا استعمل في تفسير لا إله إلا الله، هذا خطأ، فليس معنى لا إله إلا الله لا حكم إيه إلا الله، وليس هو أخص خصائص الألوهية كما زعم البعض، وإن كان من أصول ديننا إن الحكم إلا لله، الحكم إلا لله في كل شيء، ومنها هذه الأنواع الثلاثة من إيه؟ من التوحيد، فهو بمعناه لا يخرج عن توحيد الربوبية وتوحيد إيه؟ الألوهية. توحيد المحبة يدخل في توحيد الألوهية، يدخل في توحيد الألوهية. طيب يبقى السؤال، هل هذا الكلام لقسمة التوحيد الثلاثية لم تأتي في كلام قبل ابن تيمية؟ ذكر هذه الأنواع الثلاث شائع في كلام المتقدمين متفرقة، فيوجد في كلام أبي حاتم بن حبان ويوجد في كلام أبي عبد الله بن مندة في جماعة بعدهم، والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ووفقه رسالة لطيفة فيها الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وفيها كلام طيب فارجعوا إليه. وشهرت نسبته إلى ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 40، ده إمام، هذا إمام، أي إمام؟ إذا ذكر أمام أهل البدع حضرت عفاريته. سبعمية ثمانية وعشرين رحمه الله. وشهرت نسبته إلى ابن تيمية الحفيد وعلماء الدعوة رحمه الله لأنهم عنوا به، يعني عناية زائدة، التقسيم. فإن الخلل في توحيد الألوهية لم يكن عظيما عند الأوائل. خلي بالك لأن هذا تفصيل تحتاج إليه، هذا ستحتاج إليه أشد الاحتياج. هذه أسلحة السني، هذه أسلحة طالب العلم من أهل السنة، لأن الخلل في توحيد الألوهية لم يكن عظيما عند الأوائل، وزاد في أواخر القرون المتوسطة في هذه الأمة، ثم ما بعدها إلى يومنا، فنهض الناهضون ببيانه وإقامة الحجة فيه أو عليه، فشهر كلامهم فيه وإن كان ما ذكروه موجودا في كلام من سبقهم من العلماء. طيب، لماذا ابتدأ المصنف بتوحيد الألوهية؟ يعني ابتدأ هنا بتوحيد الألوهية. السؤال 44، لجلالة قدره، فإنه أعظم قدرا وأولى رعاية وعناية من قسيمي. قسيمي اللي هم إيه؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولأن الخصومة بين الأنبياء وأممهم إنما كانت في توحيد الإيه؟ الإلهية أصالة. وتوحيد الإلهية شرعا إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يبقى التوحيد بالمعنى العام إفراد الله بحقه، توحيد الألوهية شرعا إفراد الله بالعبادة، توحيد الربوبية شرعا إفراد الله بالذات وأفعاله. يبقى توحيد الإلهية إذا عرفناه وقلنا إفراد الله بالعبادة، فهذا يعني أن له ثلاثة أركان. فما هي؟ إفراد الله بالعبادة، ثلاث أركان في هذه الكلمات الثلاثة. مفرد ومفرد ومفرد به. المفرد هو مين؟ لا، العبد. المفرد هو المتعبد، والمفرد هو الله، والمفرد به العبادة. إفراد هذا من العبد، الله المفرد بالعبادة، المفرد إيه؟ به. واضح؟ أحدها المفرد هو الله، والثاني المفرد وهو العبد، والثالث المفرد به وهو العبادة. وذكر فائدة أخرى نفيسة، فقال اسم العبادة إذا وقع في القرآن وغيره، يعني من الوحي، يراد به توحيد الله. يعني عندما تسمع في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني إيه؟ وحدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا إيه؟ ليوحدون. لأن أعلى أفراد العبادة هو إيه؟ وبدونه لا تقبل إيه؟ أي عبادة، وبدونه لا تقبل عبادة. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رحمه رضي الله عنهما كما ذكره البغوي في تفسيره أن العبادة حيثما جاءت في القرآن فمعناها التوحيد. العبادة حيثما جاءت في القرآن فمعناها التوحيد. قال المصنف في السؤال 44 في توحيد الألوهية، وهذا يعني النوع من التوحيد قد وفد به لا إله إلا الله، أو شهادة لا إله إلا الله. ليه؟ يعني أنها هذه الشهادة هي توحيد الله بالعبادة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق، فمعناها في الألوهية. لذلك عندما تسمع أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله خطأ، لا حاكم إلا الله خطأ، لا مستغن عما سواه إلا الله خطأ، معناها يفسر بالإلهية، كقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهنا ذكر اسم الله الذي يشير إلى الألوهية، فلا إله إلا الله معناه الصحيح لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إيه؟ إلا الله. وغير ذلك من المعاني، إما أنه يكون قاصرا عن معناها، أو يكون لا يساوي معناه، ليس هو معناه، ليس هو إيه؟ معناه. وهذا يقتضي أن تكون أعمال العبد الباطنة والظاهرة كلها لله وحده، كلها لله وحده. لذلك قال الشيخ حافظ ابن أحمد صاحب الكتاب، قال في سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. يعني حوت توحيد الألوهية لفظة إيه؟ الشهادة. في السؤال 45 في قوله: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ طبعا ضد الشرك. ضد إيه؟ الشرك. ما فائدة معرفة الشرك؟ ما فائدة معرفة الشرك؟ أيوة، إذا عرفت أن الشرك ضد توحيد الإلهية حملك ذلك على الاعتناء بالتوحيد إقبالا عليه وعملا به، وعلى الحذر من الشرك والفرار منه. وكل نوع من أنواع التوحيد يقابله شرك فيه، يعني فيه شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والإيه؟ والصفات. لكن اسم الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع فإنما يراد به الشرك في الإيه؟ الألوهية، محل الخصومة بين الأمم وإيه؟ والأنبياء وأقوامهم. كما أن التوحيد إذا أطلق فيه فإنه يراد به توحيد الألوهية، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك توحيد في الربوبية ولا توحيد في الأسماء والصفات، ولا شرك في الربوبية ولا شرك في الأسماء والإيه؟ والصفات. وذلك لأن أعظم ما وقع من الناس من الشرك وما يتعلق بتوحيد الألوهية، فالمعهود في خطاب الشرع أن التوحيد إذا أطلق يراد به توحيد العبادة والإلهية والألوهية، وأن الشرك إذا أطلق يراد به ضد هذا النوع. فكن على علم بذلك، ومعرفة مواضع الألفاظ في الخطاب الشرعي، يعني الكلمة دي إذا جاءت في القرآن تعني إيه، وهذه الكلمة تعني إيه، معرفة هذا من أعظم مدارك العلم، ومن أعظم ما ينتفع به الطالب، وإنما يحصل ذلك للطالب بدوام الاتصال بالقرآن، قراءة القرآن دائما، دوام الاتصال والنظر فيه والتفكر والتدبر. الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في فهم القرآن وكثرة قراءته لفهمه وبكثرة قراءته، وكذا قراءة السنن والأحاديث والعناية بحفظها. وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب، هو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس الإمام، إمام السنة وإمام الحديث وإمام الفقه، المتوفى سنة سنة 4 بكده، سنة 150 204 179 204 240 قلنا كده 150 179 204 240 قولوا الأسماء بقى. لا أنت مالك. أبو حنيفة 100 رحمه الله 150، الإمام مالك 179، الإمام الشافعي 204، الإمام أحمد 240. نحفظوها أسأل فيهم تاني خلاص. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: كنا نعجب من نزل مالك من القرآن، يعني من حسن استنباطه في القرآن ينزع منه، فسألنا أخته عن ذلك فقالت: كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، يعني يقعد يقرأ ويتأمل ويتدبر وينظر ويكلم، فلأجل دوام الصلة بالقرآن كان له فهم شديد، فلأجل دوام الصلة بالقرآن كان له فهم شديد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمات معناها أنه ندم على وقت كثير استعمله في غير الحياة مع القرآن والنظر في القرآن، مع أن هذا لم يكن يضيع ثانية من عمره، لكن من باب الأولى، من باب الإيه؟ الأولى. قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر جاء التصريح به في الأحاديث، يعني ليس في القرآن، شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر، جاءت في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، اللي هو الرياء، اللي هو إيه؟ الرياء. طيب لماذا لم يقول الشرك الكبير والشرك الصغير؟ قال الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني لماذا لم يرد في الشرع هذا الحديث هو الشرك الأصغر؟ تمام؟ لا، تعظيما له وبيانا، لأن كل شيء في هذا الباب فيه شر، يعني ليس فيه صغير، ليس فيه إيه؟ صغير، أي أكبر وأصغر، لا ينبغي التهاون به مهما كان. بخلاف لو أخبر عنه بأنه صغير ونقول لا شرك صغير، فإنه ينشأ حينئذ في نفس السامي عدم الإيه؟ المبالاة به، وكأنه شيء هين، وكأنه شيء إيه؟ هين. فتفاديا لهذا المعنى وتفاديا لحصول مثل هذا الشعور في نفس السامع عندما يسمع كلمة صغير، قالوا الشرك الأكبر والشرك الإيه؟ الأصغر. طيب، في السؤال 46 قال رحمه الله تعالى: ما هو الشرك الأكبر؟ قال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا. ما معنى الند؟ الند هو المماثل المخالف، المماثل المخالف، يعني أنت سويته برب العالمين وهو يخالفه، ليس هو مثله، هذا مخلوق وهذا سبحانه وتعالى خالق، هذا ضعيف وهذا سبحانه وتعالى القوي المتين، هذا فقير بذاته وهذا غني إيه؟ بذاته. فالند هو المماثل المخالف. قال: يسويه برب العالمين. اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. هل يلزم لوقوع الشرك أن يسويه برب العالمين؟ لا يلزم، لا يلزم، بل قد يوجد الشرك ولو لم توجد تسوية بين الند وبين رب العالمين. فلو جعل العبد أكثر العمل لله وجعل قليلا منه لغير الله فيش تسوية أهو، فإن الشرك حينئذ يكون واقعا. لذلك فإن المعروف في كلام السلف أن حقيقة الشرك جعل إله مع آخر مع الله، أو اتخاذ ند مع الله، ما فيش لفظ التسوية في كلام السلف. وقد ذهب جماعة من العلماء أن المراد بالتسوية إنما هي التسوية في الندية، بجعل هذا إلها وجعل الآخر إلها، ليس التسوية في التوجه بالعمل. وأظهر من هذا أن يقال إن الشرك في الشرع هو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، سواء كان هذا الحق في الربوبية، زي إيه؟ اللي بيعتقد أن الولي بينفع يضر، ينفع أو يضر، أو يرزق أو يعطي صاحب الضريح الميت، هذا شرك في الربوبية. أو جعل حق شيء من حق الله في الألوهية، كمن يدعو غير الله، يتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، أو جعل شيء من حق الله في الأسماء والصفات لغيره، كمن يعتقد في الميت أنه يسمع ويسمع من بعيد ويقدر على النفع والضر، ده طبعا في الشرك في الأسماء والإيه، وكلها متلازمة. فإنه إذا دعا فإنه أشرك بالله، أشرك مع الله غيره في الألوهية، ودعوته إياه وهو ميت هذا شرك أيضا في الأسماء والصفات، لأنه اعتقد أنه يسمع سمعا كسمع الإله وهو غائب ميت، ودعوته إياه معناها أنه يعتقد أنه ينفع وإيه و ويضر. فهذا شرك في الايه؟ في الربوبيه. لذلك انواع الشرك الثلاثه متلازمه. الواقعون في الشرك نوعان، احدهما المشركون المجاهرون وهم الذين يبطنونه ويظهرونه، والاخرون المشركون المبطنون وهم الذين يبطنون الشرك ولا يظهرونه وهم المنافقون. وهم المنافقون. في السؤال 47، الرياء، ما هو الشرك الاصغر؟ الرياء. والرياء شرعا اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. آلة الرياء، آلة الرياء ايه؟ العين ولا السمع؟ العين. تمام. ونظيره التسميع، وآلة التسميع ايه؟ الأذن. فهذا يراه أثناء العمل، وأما التسميع فهو أن يتكلم عن عمله الذي لم يراه الناس ليحمدوه عليه. وفي الحديث من رأى، من سمع الله به، ومن يرائي الله به، ومن يرائي الله به. وقد ذكر المصنف، اسمع لهذه الفائدة انتبه، وقد ذكر المصنف أن من الشرك الأصغر يسير الرياء في الكتاب، يسير الرياء، وظاهر كلامه أن الرياء لا يكون من الشرك الأصغر، وإنما الذي يكون من الشرك الأصغر هو يسيره. يعني معنى كده أن الرياء من الشرك الأكبر، لكن الذي من الشرك الأصغر هو يسير الإيه؟ وهذا ما جرى عليه ابن القيم رحمه الله وتبعه عليه جماعة من العلماء. قال شيخنا حفظه الله: وما ذكروه مرجوح، لما رواه الحاكم وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر، أن الرياء الشرك الإيه؟ فلم يذكر الرياء يسير الرياء، وإنما ذكر الرياء، فجعلوا الرياء كله شركا أصغر. وهذا القول السابق أن الشرك الأصغر هو يسير الرياء مما تفرد به الإمام ابن القيم رحمه الله. والإمام ابن القيم صاحب القلم السيال والسحر الحلال رحمه الله، ولكنه تفرد بهذا القول عن جمهور أهل العلم وتبعه عليه جماعة. فمذهب الجمهور أن الرياء شرك أصغر، فمذهب الجمهور أن الرياء شرك إيه؟ الرياء. طبعا إذا وصلت أعمال العبد إن كل عمل رياء، لا يعمل أي عمل لله، لا يعمل الأعمال إلا للناس، فهذا شأن آخر. أتينا على السؤال 47 أيضا، انتبه معي: تحرير الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. فإن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يتفقان في 7 أمور ويختلفان في 7 أمور. ركز معايا أيها الأمور. فأما ما يشتركان فيه فهو الأول أنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره. الاثنين، يعني الشرك الأكبر جعل شيء من حق الله لغيره، والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره. الثاني تحريمهما، فكلاهما إيه؟ محرم. الثالث أنهما لا يغفران. حتى الشرك الأصغر في الأصح من قولي أهل العلم. ما الدليل؟ قلناك. ما الاستدلال؟ أحسنت. إن الله لا يغفر أن حط بقى كده مع بعض، أن يشرك بي. هل هي تسمى أن المصدرية؟ وأن المصدرية تؤول والفعل الذي بعدها بمصدر، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فصارت كلمة شركا نكرة في سياق النفي. لا، إن الله لا، هذا نفي، يغفر شركا به، فشركا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فمعنى الآية إن الله لا يغفر شركا أي شرك، سواء كان أصغر أو إيه أو أكبر. وهذا استدلال قوي متين. طيب، يبقى معنى كده إن العبد لو مات ومعه شرك أصغر لم يتب منه لا يغفر، يبقى كده بقى سيئة مجزوم ببقائها عكس غيره من السيئات في تحت مشيئة إيه؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ده الفرق بين الشرك الأصغر والسيئات أو الكبائر غير الشرك الأصغر. ومن هذه الحيثية الشرك الأصغر أخطر من الكبير، لأن الكبير إن شاء الله إيه؟ غفرها. أما الشرك الأصغر فقد أخبر الله أنه لا يغفر. واضح؟ الرابع من ما يشترك فيه الأكبر الشرك الأكبر مع الأصغر أنهما ظلم، أنهما ظلم، لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الخامس أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل. يعني إيه؟ يعني في شرك أكبر اعتقاد يخرج من الملة، وفي شرك أكبر قولي، وفي شرك أكبر عمل. يعني مش في الاعتقاد بس، يعني ممكن العبد مجرد قول شركي يخرج به من الملة طالما انتفت عنه الايه الموانع، مش جاهل، مش ناسي، مش سبق لسانه، مش مغمى عليه، مش مكره، يكفر بمجرد القول، يكفر بمجرد القول، يكفر بمجرد العمل، يكفر بمجرد العمل. فإن أحدا لو وطئ المصحف عامدا متعمدا أو سب الله أو رسوله هذا لا يقال إيه؟ لا يقال عنه ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ يعني هذه الكلمة قالها، قالها عمدا، مش هنفتش عن عقيدته بقى. نفس الكلمة كفر، نفس الكلمة ايه؟ كفر. وهذا طبعا فرق كبير بين أهل السنة والمرجئة، أن منهما الجلي والخفي، فهناك شرك أكبر جلي، وشرك أكبر وشرك أكبر خفي، وشرك أصغر جلي، ومن وشرك أصغر إيه؟ خفي. يبقى كده الشرك الأكبر اعتقادي وقولي وعملي، والشرك الأصغر اعتقادي وقولي وعملي، والشرك الأكبر جلي وخفي، والشرك الأصغر جلي وإيه؟ وخفي. ومن ذكر أن الشرك الأصغر هو الشرك الخفي فمراده بذلك أكثره، لأن من أكثر الشرك الذي يغفر الرياء، ولكن الشرك الأصغر لا ينحصر في الرياء، فالشرك الخفي يكون منه أكبر ويكون منه إيه؟ أصغر. السابع مما يشتركان فيه استحقاق فاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران. ركز، لكن صاحب الأكبر لا يخرج من النار والجنة عليه حرام وله الخسران التام، نسأل الله العافية. وصاحب الشرك الأصغر متوعد بالعذاب. انظر إلى دقة أهل العلم، يقولون متوعد بالعذاب، مش يقولوا لابد أن يعذب، لأن الشرك الأصغر بيعامل كسيئة قد تغلب حسناته. وربما حرمت عليه الجنة إلى أمد إلى إيه؟ أمد يعني إلى وقت، وهو مقابل إلى أمد، إلى أمد. صاحب الشرك الأصغر ربما حرمت عليه الجنة إلى أمد، يعني يحبسه شركه عن الجنة إلى أمد، فلا يدخلها مع أول من يدخلها، وله حظ من الخسران بقدر ما وقع منه من الشرك. طيب، وأما الفرق بينهم فهو من سبعة وجوه أيضا. أن الشرك الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، كملوا انتوا بقى، والأصغر الشرك الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، والشرك الأصغر يتعلق بإيه؟ بكمال التوحيد، بكمال التوحيد، يعني يخل بكمال التوحيد لكن لا يذهب بأصله، لكن الشرك الأكبر يذهب بإيه؟ بأصل التوحيد. أن الشرك الأكبر يحبط العمل كله، والأصغر يحبط ما يقارنه من العمل، أو يحبط بعض العمل، أو يحبط بعض الإيه؟ العمل. أن الشرك الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن فاعله، خلاص ما بقاش إيه؟ مسلم. والأصغر لا يزول معه اسم الإسلام عن فاعله. أن الشرك الأكبر يحرم معه دخول الإيه؟ إلى الأبد. وأما الأصغر فقد يحرم، فقد يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد. والخامس أن الشرك الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه، وأما الأصغر فينقطع عذابه، وقد تكون له حسنات ماحيات فلا يعذب أصلا. السادس أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. السابع أن الشرك الأكبر معه خسران مطلق، وأما الأصغر فمعه خسران مقيد. واضح؟ هذه فوائد عظيمة والله، جزى الله علماءنا عنا خيرا. السؤال الثامن والأربعون، في قول المصنف رحمه الله: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ قال: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. يعني إيه؟ معلوم أن مشيئة الله غالبة ظاهرة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، مقهورة بحكم الله. فإذا قال أحد ما شاء الله وشئت، فقد سوى بين مشيئة الله ومشيئة الإيه؟ العبد. وقد نفى الله ذلك بقوله، نفى التسوية بينهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، هنا فرق مهم. هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك؟ خلاف بين العلماء. والصحيح من قولي أهل العلم أن التوكل لا يكون إلا على الله، لأن التوكل عمل باطن، عمل إيه؟ باطن، بخلاف التوكيل. التوكيل اللي بيذكر في باب الوكالة في الفقه: أوكلك تعمل كذا. فالتوكيل عمل ظاهر، وهو سائغ أن يعطف فيه بثم، يعني ممكن تقول وكيلي الله ثم إيه؟ أنت. أما توكلت لا تجوز، لا توكلت على الله وعليك، ولا توكلت على الله ثم إيه؟ تقول توكلت على الله وحده، توكلت على الله إيه؟ وحده. الأعمال الباطنة تتمحض لله وحده، أي تكون لله وحده، فلا يصح العطف بثم في الأعمال الباطنة. ماشي؟ في السؤال 49 في توحيد الربوبية: تعريف توحيد الربوبية شرعا: إفراد الله بذاته وأفعاله. فتوحيد الله بذاته يندرج في توحيد الربوبيه. واكثر افعال الربوبيه ذكرا في القران اربعه، فما هي اكثر افعال الربوبيه ذكرا في القران اربعه؟ فما هي؟ الخلق والرزق والملك والتدبير. لذلك بعض العلماء تلاقيه كده، افراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير، ده توحيد الالوهيه. هذا ليس استيعابا لافراد الربوبيه، هذا ليس استيعابا لافراد الربوبيه، ولكنه ذكر لاكثر افراده ورودا في القران. واضح؟ وان كانت افراد الربوبيه اوسع ايه من ذلك، لانه يدخل فيها كل ما يتعلق بالسياده والتصرف في الملكوت، كل ما يتعلق بالسيادة والتصرف في الملكوت. في السؤال الخمسين، ما هو ضد توحيد الربوبية؟ جعل المصنف ضد توحيد الربوبية شيئين، أحدهما اعتقاد متصرف مع الله، والآخر اعتقاد منازع له. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. اعتقاد متصرف مع الله، يعني يخلق أو يرزق أو يدبر أو يحيي أو يميت. اعتقاد منازع له، يعني في ربوبيته. هذا ما ذكره المصنف ضدا لتوحيد الايه؟ الربوبية. ولا تنحصر ضدية توحيد الربوبية في هذا، بل الأمر فيه كسابقه. سابقه اللي هو مين؟ توحيد الايه؟ الألوهية. توحيد الألوهية قلنا ضده بينقسم لإيه؟ شرك في الألوهية أكبر وشرك في الألوهية أصغر. نفس الكلام، شرك في الربوبية أكبر وشرك في الربوبية إيه؟ أصغر. كل أنواع الشرك كذلك، شرك أكبر وشرك أصغر في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب ما هو الشرك في الربوبية الأصغر؟ مثال يعني، يبقى أنت هتشغل دماغك، هتجيب فرد من أفراد الربوبية بيقع من الناس الشرك فيه، خلق الرزق الملك التدبير الإحياء والممات والإيمان، لكن الشرك الأصغر في الربوبية المتعلق بجعل سببا ما لم يجعله الله سببا. يعني واحد يعتقد أن التميمة اللي بيعلقها دي تدفع عنه الإيه؟ حسد أو العين، الخير، تجلب الخير او تدفع الشر. طيب ليه هو شرك؟ لا ليه شرك؟ هو معتقد زاد في الايمان يعني. نعم هو اشرك مع ربنا في ايه؟ هنا اشرك مع ربنا او ايه الشرك اللي وقع منه؟ هو لا يعتقد أن التميمة تنفعه بذاتها، إذ لو اعتقد ذلك لكان مشركا شركا إيه؟ ولكن يعتقد أنها سبب من الله لجلب الخير أو دفع إيه؟ الشر، فجعل سببا ما لم يجعله الله إيه؟ فكأنه شرع مع الله، جعل سببا ما لم يجعله الله ايه؟ سببا. فلذلك هو شرك في الربوبيه اصلا. ليه؟ لانه لم يشرك بالله ندا. هو لم يجعل التميمه بذاتها تنفعه او تضره، لكنه زعم انها سبب من عند الله وليس كذلك. واضح؟ زعم انها سبب من عند الله وليست ايه؟ كذلك. ها؟ لا طبعا. ازاي؟ بيعملوا ايه؟ بيتوجهوا لي بعباده قوليه او فعليه صريحه. لما تسالهم بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا، او لا شفعاؤنا عند الله او وسطاء لله، لكن هم يعتقدون فيهم النفع والايه؟ والضر. ده وصل الامر بهم الى ما هو ابعد من ذلك، بكثير كاعتقاد غلاة الصوفية بالأقطار، أنهم يجتمعون في كل عام ويجتمعون مع الخضر، ولا تدبير لشؤون الكون إلا بهذا الاجتماع. نسأل الله العافية. يبقى إذن مثال الشرك في الربوبية الأكبر الاعتقاد المتصرف مع الله أو منازع الله كما ذكر المصنف. مثال الشرك في الربوبية الأصغر اعتقاد أن التعاليق والتمائم أسباب لجلب الخير أو دفع الإيه؟ الضر أو دفع الضر. هذا ما تيسر في هذه الليلة من فوائد وتعليقات شيخنا صالح بن عبد الله بن حمد وفقه الله وحفظه، نكمل إن شاء الله في المحاضرات الآتية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويقبل ما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.